أيها الإخوة الكرام، بعد الصلاة والسلام على سيد الأنام، هيا بنا لآيات المولى العليم العلام، والتي نستمع إليها بإجازة وصوت نقي وإهتام في مسك الختام من سيد الكلام، وفي ليلة تكريم رجل كان من الأعلام، وكان صادقا مستنا بسنة المصطفى سيد الأنام، وكان رجلا ممن تحدث عنهم القرآن في صدق الكلام، ألا وهو الراحل الكريم الحاج السيد أبو حسن عبد القوي. فمشاركة لكل الأسرة الكريمة، هيا بنا مرة أخرى نعيش على مائدة القرآن الكريم وقارئنا الكريم. قارئنا الكريم يعني ما هوش لئيم، قارئ عظيم، شيخ محمد الحسين عيطة، قارئ مصر والعالم الإسلامي، يتفضل مشكور. ومن يطع الله

ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الإخوة الكرام، ختمت على خير ليلتنا القرآنية التي أقمناها تكريما للراحل الكريم الحاج السيد أبو حسن أبو عبد القوي، مشاركة لأبنائه الأكرمين وللأسرة الكريمة الحاج عبد الحميد وأولاده الأستاذ محمد أحمد أبو عبد القوي، وأيضا مشاركة لآل بيوم الأبطال الرجال أصحاب المنوال والمسكان ومن هذه الليلة، وقد ختمها فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيسى على التلاوة بمصر والعالم الإسلامي. شكر الله لحضراتكم جميعا، وندعو الله ألا يريكم مكروها في عزيز أبدا، ولكم تحياتي مصطفى عبد الوهاب.